هلا نحن انا اول شيء يعني شوف قلت نحن اثناء المعركه كنا عم نطرح العفو. نعم. والعفو هذا ساعد بشكل كتير كبير على انه الناس يعني تتعب، فما معقول بعد ما انتصر روح اسحب الناس من البيوت اقول لهم تعالوا بدي احاسبكم، لانه كمان عندي مصداقيه انا. وين مصداقيتنا راح تروح؟ نحن اعطينا الناس كلام، ما بصير انا ارجع وبعدين طالب في حقه. ولو انا ما عملت هيك كان الناس استعصت في مناطقها وخافت وتلبكت وكان صار دم كتير وكذا. سياسه العفو كان اثناء المسير العمل كان شيء ايجابي، ساهم في تقليل كثير من الدماء.